والسادة وصل الخبر بالإبادة على الجميع ربط الأحزم عالسيدات والسادة وصل الخبر بالإفادة على الجميع ربط الأحزم أنا جيت من تاني من هيتحدى سمع صوت وصريخ بنكشف المريخ والعدة مستعدة اشرب سفين مرندة مفيش حاجة بتجيلنا تحدي نقول جامد ونروح ونودي يلا بينا محمد سيكا نسرع ونادي انت جامد المية طفت النار والمكوى بالبخار ما تيجي نفتح ضرب نار ما تيجي نرقص بنار تبعد يا بنتي اسمع كلامي وخلي بالك من العيار اللي ما يسيبش بيدوش انا جاي هنا العب وقلش ما تيجي معايا نتمشى باطتين وديك بهشة عجردة الوش اشوبة لا بيشبش بزنوبة الكلمة كلمة سر انت تشيل وتحط معقول بقى معقول عجبت في الوصول شوف الوادي شحلوب بيسمع الكلام وينفذ على طول ولا البت ام عبايه عاليه مش حكايه بتمشي على الرصيف تعمل زلزال خفيف الاخبار مش معدومه مسموع اللي بيحصل يرجومه في المفسنه منقطعه اشباه هتشوف كل الاضواء الفنان والمشهور يا باشا الميديا مع الاخبار جوانب اكشن ودراما والفن كتير بأيام قصة ومن شبه الواقع منتج مخرج بيراجع كل لما بيتعب يلقى رب واحدة الموسم الطاقة على المسرح الاستعراض والكل واحد أغراض اللي عايز الشاشة واللي مقضيها طلبات 30 حلم بيتحقق واتنين مليون بيضيع اللي بيكدي بيتصدق واللي بيطلع بيبيع دي بطولة وليها قوانين ركز عشان مش عيب انت شاب المحتاس وماشي عكس عكاس انت الحياة دمار خمرجي صاحب كاس انا بحلم بوظيفة وحلال ولقمة نضيفة بصحب حبل وجنزين عارف حال البازين مشهور نجم المجلاء من السبت للتلاء وبطلع في الجرايد راكب في الفضا مكوك ومعايا فلوس كتير كاسبها من البنوك ده احنا في مجالنا عدولة بابات واخدينها مقاولة خف ايدك يا عم حاحة الحقنة جت شديدة.